بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا زال الحديث موصولا مع حديث الصحيحين عن أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق الحبيبة بنت الحبيب عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ذكرنا في الدرس الماضي الكلام على السيدة عائشة رضي الله عنها وما يتعلق به، واليوم بمشيئة الله نتكلم عن الحديث الشريف: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من هذه صيغة من صيغ العموم، يعني يدخل فيها الرجل والمرأة، المذكر المؤنث، الواحد والاثنين والجمع والجماعة، كل من أحدث في هذا الدين أمرا ليس منه، سواء أكان ذكرا أم أنثى، صغيرا كبيرا، فردا جماعة. ومعنى أحدث يعني أنشأ، والإنشاء إما أن يكون للقول أو للفعل، ممكن ينشئ قول وممكن ينشئ فعل. طب ربما لم ينشئ الشخص لكن تبع وقلد من أحدث، يعني بعض الناس لا يحدثون أمورا مبتدعة لكن يتبعون من ابتدعها. في رواية صحيح، هذه رواية الصحيحين البخاري ومسلم، في رواية أخرى صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمعنى عمل عملا يعني سواء أكان هو الذي اخترع أو تبع من اخترع. طب ما معنى الإحداث؟ الإحداث معناه يعني من أحدث، أحدث الشيء يعني ابتدعه على غير مثال سابق. في اللغة بديع السماوات والأرض، الابتداع يعني إنشاء شيء لم يكن موجودا، ده في اللغة. طب وفي الشرع؟ في الشرع الدين ما أحدث في الدين ولم يكن معهودا في الشرع وخالف القواعد الكلية والأدلة الشرعية، لأن فيه هناك أمور محدثة وهي مقبولة في الشرع. يبقى أول حاجة من أحدث في أمرنا، الأمر هنا بمعنى الشأن، يعني في فرق بين الأمر بمعنى الشأن اللي هو الدين والأمر بمعنى الأوامر. الأمر اللي هو الطلب ده جمع أوامر، والأمر بمعنى الشأن وما أمر في العون بالرشيد يجمع على أمور، يعني الأمور. والمقصود هنا من أحدث في أمرنا يعني في ديننا في شأننا، وهو ما شرعه الله ورسوله واستمر العمل به. يبقى كل ما شرعه الله ورسوله واستمر لم يكن منسوخا، يبقى هذا أمر، هذا للتعظيم. من أحدث في أمرنا هذا اسم الإشارة، كأن هذا الأمر الدين حاضر وأنت تشير إليه لتعظيمه. يبقى اسم الإشارة هنا لتعظيم وتفخيم هذا الأمر، من أحدث في أمرنا هذا. طب وما ليس منه؟ يعني مفهوم ده المنطوق اللي هو دلالة اللفظ في محل النطق. المفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق، يعني من أحدث في أمرنا ما هو منه فليس برد، لأن ممكن نحدث أمورا ليست من الدين لكنها تؤيدها الأدلة الكلية والأحكام الشرعية. ولذلك العلماء قسموا البدعة خمسة أقسام، جمهور علماء المسلمين. طيب ما كيف تقسم البدعة والحديث؟ كل بدعة ضلالة، ما هو ده من العام المخصوص. احنا عندنا في علم أصول الفقه حاجة اسمه عام، العام اللي هو لفظ يستغرق الصالح له من جنسه، لكن هذا العام بيبقى مخصوص وخص. يعني لما نقول كل شيء هالك إلا وجهه، يعني وجه ربنا بس اللي يبقى، كل من عليها فان، كل شيء يفنى حتى الله عز وجل، لا، هذا من العام المخصوص. يبقى المعنى ان كل، ومش معنى كل موجودة يعني ما يدخلهاش التخصيص، يدخلها التخصيص. ولذلك العز بن عبد السلام سلطان العلماء دي كتاب اسمه القواعد الكبرى، قسم فيه البدع خمسة أقسام: بدعة في بدعة حرام، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، وبدعة مستحبة، وبدعة واجبة. ولذلك إمامنا الإمام الشافعي يقول: كل ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو بدعة مذمومة، ومن لم يخالف ذلك فهو بدعة محمودة. طيب ممكن تكون البدعة، البدعة المحرمة أولا، نعم، اللي هو إحداث أمور محرمة لم تكن على عهد النبوة، مثل الخوارج اللي كفروا المسلمين، لا يجوز تكفير المسلم، وورثتهم التكفيريين المعاصرين. يعني زمان فرقة طلعت اسمها الخوارج تكفر المسلم بالمعصية، ارتكب معصية اعتبره كافر. المسلم لا يكفر إلا إذا أنكر معلومة من الدين بالضرورة. وكذلك المجسمة، ناس يقولوا إن ربنا جسم بس يغربوا، يقول لك جسم ليس كجسمنا، هم راتش يقول لك لإيد وعين ورجل ويجوا أعضاء الإنسان كله، يقول لك له جسم وعليه ليس كجسمنا، اسمهم مجسمة. وهذه من البدع المحدثة والتي تسللت لبعض المسلمين، فيصفون الله عز وجل بما لا يجوز أن يوصف به، لأن الله ثبت له كل كمال وتنزع عن كل نقص. وفي بدعة مكروهة، مثل يعني تزيين المساجد، تزويق المساجد بدعة مكروهة. لماذا؟ لأن بتشغل المصلي عن الخشوع. المقصود من الصلاة الخشوع. لما أدخل كده ألاقي الزخرفة مليان المسجد، عيني تقع على الزخرفة ويصرفني هذا عن الخشوع في الصلاة. يبقى البدعة المكروهة اللي هو زخرفة المساجد. البدعة المباحة، ذكر ليها البدعة المباحة، أول بدعة حدثت في الإسلام وهي مباحة، اللي هي المناخل، اللي هو كانوا زمان يعجنون البر دون نخله. وبعدين جات لهم بقى من الدول المطرفة الشام كان المناخل، فدي بدعة مباحة. والأكل بالملاعق، ومرة كان أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كان جالس على مائدة هارون الرشيد الخليفة، وبعدين جابوا الطعام وجابوا الملاعق، فأبو يوسف قال له: يا حدثني يا أمير المؤمن، حدثت أن جدك ابن عباس قال في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم أن يأكلون بأصابعهم لا يأكلون بأفواههم كالبهائم. ربنا جعل لنا أصابع نأكل بها، فلم يستجب له وأكل بالملاعق. يبقى دي البدعة اللي هي مباح. البدعة المستحبة، مثل صلاة التراويح 20 ركعة كل يوم في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح 20 ركعة، ولم يصليها طول رمضان، صلها 3 أيام، واليوم الرابع خرج لقى المسجد مليان، ترك الصلاة وكان يصلي 8 ركعات. ولما سألوه لماذا هذا، قال: خشيت أن تفرض عليكم. لما النبي صلى الله عليه وسلم راح قبل الرفيق الأعلى وخلاص ما فيش بقى خشية لأن تفرض عليكم، فمرت خلافة سيدنا أبو بكر وصدرا من خلافة سيدنا عمر 2 سنين، وبعدين كده دخل المسجد لقى كل واحد بيصلي لحاله أو 2 3 بيصلوا، فقال: أرى جماعة هؤلاء على إمام واحد لكان أمثل، فجمعهم يصلي بهم كعب أبي بن كعب 20 ركعة، وقيل بالنساء تميم الداري كل ليلة 20 ركعة جماعة، ولم يكن ذلك معهودا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من السنن المستحبة، البدع المستحبة، كما الإمام يدعز بن عبد السلام ذكر أنها مباح، الإمام النووي في الأذكار يقول مستحبة، اللي هي المصافحة بعد صلاتي الظهر، بعد صلاة العصر والمغرب والصبح. اللي احنا بنعمله ده نقوم نتصافح بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. ذكر العز بن عبد السلام اللي هو متوفى سنة 660، سلطان العلماء، كان يلقب بسلطان العلماء، قال من البدع المباح. والإمام النووي في الأذكار تلميذه يقول إن هذا من المستحبات. لماذا؟ لأن المصافحة، مصافحة المسلمين مستحبة على وجه العموم، لما قابل مسلم أصف، كوني خصصت وقت للمصافحة لا يمنع هذا من استحباب المصافحة في كل وقت، ما هي مستحبة في كل وقت، سواء كنا بعد العصر مستحب، غير العصر مستحبة. لكن هذان الوقتان المسلمين خصصوهم إيه؟ أولا من باب التخفيف، بدل ما نقوم كل صلاة نسلم على بعض خففوا، واختاروا الوقتين دول لأن وقت اجتماع الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيهم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي تركناهم وهم يصلون. يبقى الملائكة بتصحب وانت بتصفح أخوك المسلم عشان يذهب ذنوبك ويذهب الغل والحسد الذي يمنع رفع الأعمال. وأيضا قالوا من البدع المستحبة الصبح استعمال الصبح في الصلاة في التسبيح، لأن دي وسيلة إلى مندوب، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، لأن أنت بتتخذها وسيلة لضبط الأعداد، وبتاخذها وسيلة لذكر الله كثيرا الذي أمر الله تبارك وتعالى به عبادة. وأيضا الإمام أبو شامة شيخ الإمام النووي المتوفى 661 شيخ الإمام النووي يقول: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا هذا الاحتفال المسلمين باليوم الذي يوافق مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع كونه فيه كثير من الصدقات يشعر بمحبة فاعله للنبي صلى الله عليه وسلم. المولد النبوي سنة، الاحتفال بالمولد النبوي ده الإمام أبو شامة شيخ الإمام النووي متوفى سنة 661 بسنة. وبعدين البدع الواجبة أيضا زي تصنيف جمع القرآن، ولولا أن سيدنا عمر رضي الله عنه عمر أشار إلى سيدنا أبو بكر و700 من الصحابة ماتوا في يوم واحد لما كانوا بيحاربوا مسيلمة الكذاب وخشي أن يستحر القتل في القراء، فأشار إليه أن يجمع القرآن فاكتوه فتردد ثم شرح الله صدره. وبعدين الجمعة الثانية بتاع سيدنا عثمان رضي الله عنه فجمع القرآن في مكان وإحداث المذاهب الإسلامية. واحد يقول لك احنا لا عايزين مذاهب، خلينا مع القرآن والسنة. طب انت عندما تقرأ القرآن بتقرأ القرآن ايه؟ بتقرأ عن ايه؟ تقرأ بقراءه ايه؟ حفص ولا عن عاصم ولا بورش؟ طب ما تروح تقرأ القرآن كما أنزل، ما هم دول وصلونا القرآن كما أنزل. كذلك العلماء المتبعين أصحاب المذاهب وصلونا الشرع كما أنزل، ما هو ده الوسيلة لنقل الشرع. فهذه واجبة في هذه الأمور الخمسة اللي يتعلق بها. وإن شاء الله نكمل الدرس القادم لأن الحديث طويل ومهم جدا، وبعض العلماء يقول إن هذا الحديث نصف الإسلام وبعضهم يقول ثلث الإسلام. نكمل الدرس القادم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمل بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشحن بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا التأخير ما عجلت. اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم احفظ إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل أرض عدوهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.